قال قوله تعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تعمل من خير وشر، وما محتملة أنها موصول اسمي بالذي تعمله، بما تسعى أي بسعيها أو بالذي تسعى إليه، إما موصولا حرفيا بسعيها أو موصولا اسميا بالذي تسعى إليه. فلا شك أن كل نفس ستجزى بما تسعى بسعيها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، كل نفس ستجزى بسعيها. والآيات في هذا الباب كثيرة، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، صغير وكبير من خير ومن شر مستطر. وهكذا قوله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا، وما موصول، والموصول من ألفاظ العموم، وجدوا ما عملوا الذي عملوه حاضرة، كله موجود، صغير والكبير والدقيق والجليل موجود مسطر. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من كتاب وديوان يحصي الكل، الله يحصي فيه الكل. ونسأل الله ستره ولطفه. قوله تعالى: فلا يصدنك عنها، فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة. ومحتمل فلا يصرفنك عن الصلاة، لكن الساعة هو الأولى، فقد قيل أن الضمير يعود على الصلاة: وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتي أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عن الصلاة، لكن الأقرب أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو الساعة، فلا يصدنك عن الساعة. وقد قيل: لا يصدنك عن الصلاة، من لا يؤمن بالساعة، قيل بها يعود على الساعة، وقيل بها أيضا يعود على الصلاة، فاختلفوا في الضمير، والأولى أن يكون الضمير يعود على شيء واحد ليحصل التناسق، والأولى أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور. فلا يصدنك عن الساعة، من لا يؤمن بالساعة، وتشتيت الضمائر خلاف الأصل، تشتيت الضمائر يعود على شيء هذا وذاك يعود على آخر، مع أن السياق فيه وظاهره أنه يعودان على شيء واحد، أنهما يعودان على شيء واحد، فيحصل تشتيت في الضمائر. إن دلت على ذلك قرينة فنعم، وإن لم تدل على ذلك قرينة فالأصل هو عدم التشتيت. فالضمير في عنها وفي بها يعودان على الساعة. فلا يصدنك عنها، أي فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة، من لا يؤمن بها واتبع هواه. مراده خالف أمر الله فتردى، أي فتهلك. قرانها قوله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال تقرير، والحكمة في هذا السؤال أيضا. قوله تعالى: قال هي عصايا، قيل وكانت لها شعبتان وفي أسفلها سنان ولها محجن. قال مقاتل: الله أعلم، الله أخبرنا بعصا ولم يخبرنا بوصفها، كيف هذه العصا؟ هذا لا نحتاج إليه، إن جاء التوقيف فالحمد لله، وإن لم يأتي التوقيف فالأولى أن لا يبحث عن مثل هذه الأشياء. كيف كانت عصا موسى؟ صفة عصا موسى ما أخبرنا الله بشيء من ذلك، ومن أي الأشجار هي؟ هذا يحتاج إلى توقيف. وأما ما ينقل إسرائيليات فلا تبحث ولا تتعب نفسك، لو كان هناك أهمية لذكر هذا لذكره الله سبحانه وتعالى، الله أغفل ذكره فلم يذكره، فلا داعي للبحث عنه. قال: قيل وكانت لها شعبتان وفي أسفلها سنان ولها محجن. قال مقاتل، مقاتل ابن من؟ إذا أطلق في التفسير عبد الله، نعم، قاتل ابن سليمان متكلم فيه، والأخ أفادنا أن شيخ الإسلام وبعض أهل العلم يعني يدافعون عنه شيء من الدفاع، يعني على أنه ليس بمشبه، وإنما هذا قاله بعض الناس فيه، أما التشبيه فليس بمشبه. مقاتل بن سليمان، فالأخ رفع فائدة وما قرأناها، ما انتبهت لها إلا بعد، تتعلق بمقاتل، فلو كان الكلام عند الأخ قريبا نقرأ ما يتعلق بمقاتل بن سليمان، فهو كلام جيد نستفيده. وأيضا نقل عن بعض المعاصرين أيضا، وأنه ينفي ما نسب إليه من التشبيه، وأنه ليس بمشبه مقاتل بن سليمان، وإنما نسب إليه. فإن كان معه الفائدة قريبة نقرأها للفائدة، لأنه هذا الذي كنا نعرفه، فنريد تصحيح المعلومة التي نعرفها، وإلا هذا نقل عن أبي حنيفة وعن غيره في مقاتل ابن سليمان أنه مشبه، جاءنا رأيان من خرسان أو من كذا، فذكر مقاتل ورأي مقاتل وهو التشبيه، هذا منقول عن أبي حنيفة. وليس ببعيد الدس على بعض الأئمة وبعض العلماء، ليس ببعيد، فيشتهر جدا، فيشتهر هذا الكلام حتى يتناقل أهل العلم بعد ذلك. لكن إن ثبت عن أبي حنيفة وهو قريب من مقاتل فقوله مقدم على الدفاع. قال رحمه الله: قال مقاتل اسمها نبعة، الله أعلم. قوله تعالى: أتوكأ عليها، أعتمد عليها إذا مشيت، وعادت من كان معه أغنام، وعادت من تقدم من المتقدمين أنهم يستعملون العصي ويمشون بها، قد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهل هي سنة؟ الذي يظهر يحتاج إلى نظر أنها سنة، وإنما عادة عرب، عادة من تقدم يستعملون العصا ويمشون بالعصا، فلعلهم لأنهم أهل أغنام فيحتاجون إلى العصي معهم تصحب. وأما أن المشي بالعصا سنة يحتاج إلى أن ينظر، وأما مع الخطابة فنعم، فأخذ العصا مع الخطابة إن شاء الله سنة، فقد حسن بعض أهل العلم ذلك بعض الأحاديث. وأما السيف فهذا باطل، أنه يخطب معه السيف، لأن الإسلام نصر بالسيف، ولا يأخذ سلاح الآلي ويضعه، لأن الإسلام نصر بهذا، هذه هنجمة ما عليها دليل. قال قوله: أتوكأ عليها، أعتمد عليها إذا مشيت وإذا أعيت وعند الوثبة، وعند الوثبة قوله تعالى: وأهش بها على غنمي، أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم، وأهش بها على غنمي، أضرب بها الشجرة، إلى آخره. وما من نبي إلا قد رعى الغنم، وقد رعاها رسول الله على قراريط لبعضهم، فليس بمذمة، ولله حكمة في رعاية الأنبياء للغنم، فإن الداعي إلى الله ينبغي أن يرعى إخوانه هذه الرعاية، هذا شارد يأتي به هنا، وهذا يريد يذهب يسحبه، وين تريد؟ أترك الناس يذهبوا وهم لا زال فيهم خير يسحبون ويصبر عليهم، فهؤلاء الذين يستفيدون من هذا الأمر، فبعضهم يريدها تمشي، روحي اذهبي، بعضها كثيرة تمشي وتعرج، تحتاج صبر، تحتاج علاج، تحتاج مصابرة حتى تمشي مع الناس ومع الأغنام، لا الكثيرة خلاص زدها كسرا وانتهينا منها، خلنا نمشي وقت، هذا ما هو دين الله في الكثيرة، تاج بعضهم إلى علاج، سيأتي وسيجبر الكسر هذا، أما خلاف هذا تعب، فرعاية الأغنام فيها فائدة، والله فيها فائدة عظيمة. أما من انحرف انحرف، هذا شيء ثاني ما نباني به، لكن بعضهم ربما يكون معنا ويحتاج إلى صبر يصبر عليه. قال رحمه الله: وقرا عكرمة وأهس بالسين غير المعجمة أي أزجر بها الغنم، والهس زجر الغنم. احفظ اللغات هذه جيدة، أهش وأهس، والمعنى ما سمعته. في الأول أضرب بها الشجر ليابس ليسقط، والثاني أهس أزجر بها الغنم، وهو يستعملها لهذا وهذا. القراءة أيضا ثانية جيدة وصحيحة لكنها غير سمعية. وإلى العصا تستعمل للهش والضرب ليسقط الشجر أوراق الشجر، وتستعمل الهس زجر الأغنام حتى تمشي. قال وقرأ عكرمة وأهس بالسين غير المعجمة أي أزجر بها الغنم، والهس زجر الغنم. قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى، حاجات ومنافع أخرى. جمع مأربة بفتح الراء وضمها وكسرها أيضا، ثلاث لغات: مأربة ومأربة ومأروبة، وهو بمعنى الحاجة. فالراء بالتثليث في المفرد، أما في الجمع الله أعلم، ما يتأثر بمآرب، فينظر هل هذا أيضا اللغة في الجمع مآرب أخرى مآرب أخرى، وهو بعيد. جمع مأربة بفتح الراء وضمها، ولم يقل أخر لرؤوس الآية، يعني لأجل تناسب رؤوس الآية قال أخرى، وإن القياس في هذا الموضع أخر. ولي فيها مآرب أخر، وأخر ممنوع من الصرف، وأخرى كذلك أيضا، فالقياس في هذا الموضع أخر. ولكن جيء وهذا أيضا فصيح، ليس معنى خلاف القياس في القرآن غير فصيح أبدا، فصيح في أعلى درجات الفصاحة، لكن الموضع هذا حقه أخر. فلماذا عدل عن أخر إلى أخرى؟ للتناسب، والعرب تراعي التناسب، سلاسل وغلالة سعيرة، فهذا تناسب. أيضا كذلك جاءت قراءة سلاسلا وأغلالا وسعيرا، لأجل التناسب مع ما بعدها أغلالا صرف سلاسل، والسلاسل ممنوع من الصرف، لكن قد يصرف الشيء لأجل التناسب كما هو هنا، غيرت الصيغة لأجل التناسب، فقيل أخرى ولم يقل ولم يقل أخر لأجل هذا المعنى، ليحصل التناسب بين رؤوس الآية. والمقصود برؤوس الآية أواخر الآيات، هذا الغالب في الاستعمال، وقد يستعمل في أول الآية، وأول الشيء يقال له رأس الآية. والغالب عندهم في الاستعمال لا مشاحة في الاصطلاح أن يستعملوا رأس الآية في آخر الآيات، يقال رؤوس الآيات أواخر الآيات، وهنا أواخر الآيات على هذا، فقيل أخرى من أجل مراعاة أواخر الآيات. وأما استعماله في أول الآيات هو موجود لكنه قليل، فإذا رأيت رأس الآية في ما يتعلق بالتفسير والقرآن فالمقصود آخر الآية، فهذا الصلاح لهم في رأس الآية. وإلا معروف رأس الشيء عندهم أيضا استعمال معنى أول شيء، لكن غلب على هذا الذي سمعته آخر شيء. ورؤوس الآيات ورؤوس الأشياء تراعى كما رعيت فيما سمعت في الصرف، ورعيت أيضا في الشكل عندنا هنا في التغيير، تغيير الصيغة. قال ولم يقل أو لم يقل يقول سيكون ولم يقل أخر لرؤوس الآية، وأراد بالمآرب ما يستعمل فيه العصا في السفر. الله أعلم. ولي فيها مآرب أخرى أجمل بعد تفصيل، واختفى في التفصيل في استعمال العصا على ما ذكر، وهشوا بها على غنمي إلى آخر ذلك، هذا فصله ثم أجمل بعد ذلك، قال هي عصاي توكأ عليها وهشوا بها على غنمي، ثم أجمل ولي فيها مآرب أخرى. إيش المآرب الأخرى؟ هذا الذي يذكرونه محتمل، أنه يستعملها في حمل الزاد، يستعملها في ضرب الهوام، يستعملها إلى آخر ذلك، في إبعاد ما يضره من الشوك في طريقه، فله مآرب ومقاصد غير المقاصد التي فصلها. قال قوله طيب، وأراد بالمآرب ما يستعمل فيه العصا في السفر، وكان يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل فيستقي الماء من البئر، ويقتل بها الحيات، ويحارب بها السباع، ويستظل بها إذا قعد، وغير ذلك. والإنسان إذا ذهب بنحو هذه النواحي الشعاب يحتاج إلى شيء، سواء كان عصا أو سلاح أو إلى آخر ذلك، يدافع عن نفسه من السباع ومن غير ذلك ما يهجم عليه من الصائل، يدافع، يحتاج إلى هذا. أما إذا ذهب مجرد ربما يؤخذ ماله ولا يستطيع أن يدافع، وهكذا ربما ينتهك عرضه. لذلك بعض الناس يخطئ أنه يترك المرأة ترعى الغنم وتذهب الأماكن البعيدة مع وجود الفتن في زمننا هذا، فيحصل ما يحصل من الشر، وقد حصل وقد حصل، فيترك المسكينة الضعيفة هذه يتربص لها أولئك، تذهب ترعى الغنم وحدها. فهذا شأن الرجال، ولا بأس أن ترعى الغنم المرأة إذا أمن عليها، لكن لا تكون خارج البلاد، تكون قريب من البلاد حتى إذا حصل شيء يدافع عنها. ولا يستطيع واحد يأتي إليها إذا كانت داخل البلاد آمنة، لكن يستفرد بها الذئب فيحصل ما يحصل من الشر. قال: ويحارب بها السباع ويستظل بها إذا قعد، وغير ذلك. وروي عن ابن عباس أن موسى كان يحمل عليها زادا وسقاءه، فجعلت تماشيه وتحدثه. الله أعلم، الله أعلم. فينظر هذا هل ثبت عن ابن عباس أم أنه لم يثبت. ولا شك أن معجزات كثيرة حصلت لموسى. فجعلت تماشيه وتحدثه، وكان يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل يومه، ويركزها أو يركز، طيب يركزها فيخرج الماء، ويركزها فيخرج الماء، فإذا رفعها ذهب الماء، وإذا اشتهى ثمرة ركزها، يكون يركز، فتغصنت غصن الشجر أو الشجرة، وأورقت وأثمرت. الله أعلم. وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها فطالت على طول البئر، وصارت شعبتاها كالدلوي حتى يستقي، وكانت تضيء بالليل بمنزلة السراج، وإذا ظهر له عدو كانت تحارب وتناضل عنه. هذه عصا فيها بركة لموسى جعلها الله، كما سيأتي من الحقائق المذكورة في الكتاب. الله جعل له بركة في هذه العصا، يهش بها الغنم وهكذا يتوكى عليها، وهكذا ستكون حية ومعجزة في الأرض يجعلها الله سبحانه وتعالى. فجعل الله لموسى ما جعل من الآي والمعجزات: عصا، سنة، بحر، جراد، وقمل، يد، ودم، بعد الضفادع طوفان، 9 آيات جعلها الله لموسى، ومنها هذه الآية العظيمة: العصا صير حية يرمي بها، وتلقف تلك الحيات التي رمى بها السحرة، وتذهب كلها عن بكرة أبيها، وتكون حية على الحقيقة، ما هي حية خيال، مجرد خيال تراه في عصا موسى، لا، حية على الحقيقة، وذاك الذي عندهم خيال السحر، وأما عصا موسى تنقلب على الحقيقة حية، وعصيان أولئك وحبال أولئك تنقلب حية خيالا فقط، يخيل إليهم أنها حية تسعى، وهي ما هي حيات، حبال لا زالت على ما هي عليه، لكن الناظر يظنها أنها حية. أما عصا موسى تصير حية، يجعلها الله حية، معجزة، ثم ترجع إلى ما كانت إليه، إلى سيرتها الأولى. فرق بين عصا موسى وبين حبال أولئك، حبال أولئك تخيل، وعصا موسى تصير حية على الحقيقة. قال: وغير ذلك. حاصل أثر ابن عباس الله أعلم. قال الحافظ ابن كثير: وقد تكلف بعض من ذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام، ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من الأقوال الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام صيرورتها ثعبانا. ما أجمل هذا العلم يا أخوان، ما ننتبه له. يعني لو كان الأمر أنها لها سابقة في مثل هذه الأشياء ما استنكر فألقاها فإذا حية، قال خذها ولا تخف، ما استنكر أنها تنقلب حية لأن لها سوابق في مثل هذه الأشياء، لكن لما راح يستغرب صارت إلى هذا الحال عصا في يدي صارت حية، استغرب موسى وخاف خوفا طبيعيا منها. فلو كان لها سوابق في مثل هذه المعجزات لما استغرب هذا أن تكون حية ويخاف منها، هذه دقة عجيبة في الانتقاد. ولو كانت كذلك لم استنكر موسى صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هارما، ولكن كل ذلك من أخبار إسرائيلية. انتهينا، انظر إلى النقد يا أخوان العلم كيف، انظر إلى العلماء استفاد منهم، وأنت ربما ما تنتبه إلى هذا لهذا الشيء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.